حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. أيها الأحباب الكرام، عنوان محاضرتي كما سمعتم من المقدم الفاضل تطوير الذات، ولعلكم تظنون كما ظن حفظه الله أننا سنتكلم عن علم النفس ونحو ذلك، ونحن أجهل ما يكون بهذا العلم. لكن تطوير الذات، ما المقصود بتطوير الذات؟ اعلموا أيها الأحباب أن القرآن والسنة ما ترك شيئا من أمور الحياة إلا وبيناه. أذكر مرة كنت جالسا مع أحد إخواني فقلت له: الدبلوماسية بمعنى أن تدخل السرور على إخوانك، وأن تكلمهم بما يحبون، وأن تخاطبهم بأحب الألقاب إليهم، ذكر ذلك في القرآن. فقال: كيف ذلك؟ قلت له: يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي قل لعبادي إذا تخاطبوا أن يأتوا بأحسن الأقوال وأحسن الألفاظ وبالابتسامة المشرقة الطيبة، خشية أن يقول كلمة لا يقصد بها شيئا فينزغ الشيطان في قلب أخيه فيبغضه أو تقع الكراهة بينهما. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فما هو المقصود بتطوير الذات؟ أولا، نقطة الانطلاق أن تشعر بنقص في ذاتك. إذا شعرت هذا الشعور انطلقت إلى تطوير الذات. وإن ظننت أنك كامل وليس فيك أي نقص، لا يمكن أن تطور نفسك. تطورها إلى ماذا؟ هذا الشعور بالنقص سمة كل مسلم، وإن صام النهار وأقام الليل فهو يشعر بالتقصير في جنب الله عز وجل. بل إن الإنسان وإن فعل الطاعات فإنه يريد أن يترقى إلى ما هو أعلى من ذلك، لأنه يرى نعم الله عز وجل عليه نازلة، وأنه مقصر في حق الله عز وجل لا يستطيع أن يؤدي شكره، يريد أن يصل إلى مقام الشكر. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام، وأتقى الناس وأحب الناس إلى الله عز وجل. لما أراد أن يصل إلى هذا المقام، مقام الشكر، ماذا كان يصنع؟ كان يصلي حتى تتفطر قدماه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة ومن حديث عائشة أن عائشة سألته مرة في الصحيحين، وفي الصحيحين أن حذيفة سأله مرة: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يريد أن يصل إلى مقام الشكر، وقد وصل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الشعور بالنقص، الشعور بالنقص هو تلك الصفة التي قال عنها الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن لينظر إلى ذنبه وإن كان قليلا كأنه جبل سيقع عليه فيهلكه، وإن المنافق لينظر إلى ذنبه وإن كان كبيرا كأنها ذبابة وقفت على أرنبته فقال بيده هكذا فطار. ولذلك قال العلماء: إذا أردت أن تقيس إيمانك وتعرف أقويا هو أم ضعيفا فانظر إلى الذنب، إن استصغرت الذنب فهذا دليل على ضعف الإيمان، وإن استعظمت الذنب في جنب الله عز وجل فهذا دليل على قوة الإيمان. الانطلاقة الأولى أن تشعر بالتقصير، وما لنا لا نشعر بالتقصير وكلنا مقصرون. من منا يحافظ على قيام الليل كل ليلة؟ من منا يحفظ بصره ولا يطلقه؟ من منا يحفظ لسانه ويحاسب نفسه على كل كلمة؟ من منا إذا قام في الصلاة كان مع الله خاشعا خاضعا حتى يسلم؟ من منا وصل إلى هذه المراتب؟ فينا تقصير وفينا تفريط شديد، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يستر القبيح وأن ينشر الجميل. إذا شعر الإنسان بذلك انطلق إلى تطوير الذات. التطوير هو الوصول إلى الأحسن والأفضل في جنب الله عز وجل، في حق الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تطور ذاتك لابد أن تعرف أركان هذه الذات وجوانبها المختلفة، لأنك قد تركز على جنب واحد، على جانب واحد دون الجوانب الأخرى فتبالغ فيه جدا، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن أمة وسط، لا التفريط ولا الإفراط. ولذلك لما ركز بعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على جانب واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التركيز. والحديث أنتم تحفظونه في الصحيحين، لما جاء الرهط فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، ركز على جانب الصيام. وأما الآخر فقال: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، ركز على جانب ماذا؟ على جانب قيام الليل فقط، سيفرط في جوانب أخرى. وأما الآخر قال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: ما بال أقوام يقولون هذا كذا وكذا؟ أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليك يا رسول الله. إذن لابد من معرفة جوانب النفس التي تريد أن تطورها. جوانب النفس: أولا الجانب العقائدي، ثانيا الجانب العبادي، ثالثا جانب المعاملات، رابعا الجانب الإيماني، وهو ما يسميه العلماء بالرقائق، علم الرقائق. يبقى عندنا علم العقيدة وعلم العبادة وعلم المعاملة وعلم الرقائق، أربعة جوانب. لابد أن تطور هذه الجوانب الأربعة ولا تركز على جانب دون جانب. نأتي إلى الجانب الأول، الجانب العقائدي. الجانب العقائدي يا إخواني أمر مهم جدا، وإن كان الدارسون لعلم العقيدة الآن كل له طريقة في دراستها، فمنهم من يدرس علم التوحيد البحت، هذا شرك وهذا كفر وهذا كذا وهذا كذا، فيجب اجتناب كذا وفعل كذا وكذا، وهذا كلام جميل ورائع. ومنهم من يقول: الناس الحمد لله عقيدتهم سليمة ولسنا في حاجة إلى مثلها، وهذا عليه ملاحظات. لكن إذا رجعت إلى النبع الأول، إلى القرآن والسنة، ونظرت إلى أي آية من آيات القرآن التي تتناول علم العقيدة لرأيت عجبا، رأيت القرآن يمزج بين العقيدة والرقائق، يمزج بين العقيدة وعليكم السلام وبين قدرة الله عز وجل. لماذا؟ لأن القرآن لا يدرس الشيء دراسة بحتة، بل يعلم أن الإنسان لابد أن يرغب في الشيء لكي يقبل عليه. ولذلك ذكر الله عز وجل الجنة في القرآن كثيرا. لماذا؟ لكي نسارع إلى الجنة. فإذا أحببنا الجنة تركنا المعاصي وفعلنا الطاعات، إذا طبقنا الأحكام الحلال والحرام لأننا نريد الجنة، ويراغب في النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في الجنة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد ذلك هانت أمامه الصعاب. فأجمل شيء أن تربط العقيدة بالوصول إلى الله. فحينما تأتي مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول مثلا بعض العلماء اختلف الناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول المؤولة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقولون بأن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون لا يمكن أن يرى الله عز وجل ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهؤلاء المعتزلة، وهذا خطأ. والبعض الآخر يقول لا، بل يرى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، هؤلاء الباطنية، هذا خطأ. وأهل السنة والجماعة يقولون بل الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وعليه يحمل قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويرى في الآخرة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى هنا نقف، خلاص عرفنا العقيدة، نكمل المشوار. نقول ثم ماذا بعد ذلك؟ هل ذكر الله الآية في القرآن من أجل أن نقف عند هذا المعنى الجامد؟ لا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم ماذا تصنع من الطاعات لتصل إلى النظر إلى وجه الله الكريم؟ هذا هو الهدف، هذه هي الغاية. ولذلك ينبغي أن نربط بين العلوم التي ندرسها وبين الصلة بالله عز وجل، تجعل كل علم تدرسه تقرب الناس به إلى الله، لأن الله عز وجل أوجدنا في الحياة من أجل ذلك، من أجل أن نصل إليه. عبد الله، أنت في سفينة وتمشي بك جهة الشاطئ، من تمشي بك استيقظت تمشي بك، وسرعان ما تجد نفسك أمام الشاطئ، والسفينة تجري بسرعة وترتطم في الشاطئ فتموت، انتهت الحياة خلاص. إذن لابد أن تنتبه، أنت تسير إلى الله شئت أم أبيت. ولذلك أعجبني جدا من يربط العقيدة بقدرة الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يذكر بأن العقيدة هي ما يربطك بالله تبارك وتعالى، وما يجعلك تعظم الله جل شأنه. أضرب لك مثال، نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، فقالت المرأة لزوجها حينما رأي عالما من علماء اليمن متعمم بالعمامة اليمنية وكذا، فقالت المرأة لزوجها هيا لنسخر من هذا العالم الديني، فتقدم إليه، فقالت المرأة للعالم على أي دين أنت؟ قال مسلم. قالت دينكم هذا خرافات وأساطير. قال كذبت، ديننا دين العلم والعقل. قالت أنا مستعدة الآن أن أثبت لك بالأدلة العلمية أن دينكم هذا خرافات وأساطير. قال كيف ذلك؟ قالت سأسألك سؤالا يتعلق بمعبودك، إن أجبت عنه ولم تستطيع سأسلم معك، وإن عجزت عن الإجابة عليه تبين لك أن دينك هذا خرافات وأساطير. قال سلي. قالت من تعبد؟ قال الله. قال سأسألك سؤالا يتعلق بهذا الإله الذي تعبده، اسألي. سلي ما بدا لك؟ قالت أجبني على هذا السؤال. تصور نفسك مكان هذا العالم وهذه المرأة التي تسألك، امرأة كافرة لا تؤمن، لا تريد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا المصالح المرسلة ولا عمل أهل المدينة ولا قول الصحابة ولا شيء، ولا المنطق ولا المفهوم ولا الكلام ده كله، لا تؤمن بهذا، هي لا تؤمن إلا بما تسمع وما تشم وما ترى وما تذوق وما تلمس، الحواس الخمس. سلي، قالت أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه؟ ما طول الإله وما عرضه؟ قالت إن أجبتني عن هذا أسلمت معك، وإن عجزت عن الإجابة عنه علمت أنك تعبد وهما، تعبد عدما، خرافات وأساطير. قال لها: هنا ينبغي أن يكون الإنسان ذكي، لأن الإنسان قد يكون معه الحق ولا يستطيع أن يعرضه فيفشل أمام الناس. قال لها: أتحبين زوجك هذا؟ قالت: بلى. قال: أخبريني ما طول هذا الحب وما عرضه؟ قالت: وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها: الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخضع للمقياس، أتريدين أن تخضع الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يشبه بالناس ولا تدركه الحواس ولا يخضع للمقياس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العقيدة الصحيحة، يعني بالعقيدة العقيدة التي تحثك على طاعة الله، العقيدة التي توقظك في ثلث الليل لتقيم الليل، العقيدة التي تجعلك ستربح الملايين من وراء كذبة واحدة إذا كذبتها، أو غشا في بيع أو شراء، تقول: لا، لا أريد هذا الربح، إني أخاف الله. العقيدة التي تزلزلك إذا وقفت بين يدي الله فتخشع وتخضع كما كان يخشع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني بتطوير الذات في العقيدة، يعني هذا. ولا بأس أن تدرس علوم التوحيد. بعض الناس قد يظن أننا نزاهد في علوم التوحيد، علوم التوحيد هي الأصل والأساس، لكن تجمع بين علم التوحيد وبين الوصول إلى الله تبارك وتعالى. العقيدة الصحيحة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. فلو أن إنسانا يؤمن بالقدر خيره وشره وأن الرزق بيد الله مثلا، يعني ما أخرج زوجته لتعمل وتختلط بالرجال ليأخذ راتبه. أين إيمانك بالقضاء والقدر؟ ألست تعلم أن رزقك قد كتب عليك وأنت في بطن أمك؟ إذن لا تطلب الرزق بمعصية الله، فاطلبه بطاعة الله. إذن هنا العقيدة التي تحرك. ولو أن إنسانا يؤمن بالقضاء والقدر ومدت إليه يد برشوة لقال: إني أخاف الله. لماذا؟ لأنه يعلم أنه قدر له رزقه وهو في بطن أمه، فلا داعي أن يأخذه بمعصية الله عز وجل. وهنا أعطيك حديثا ثبت عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وحسنه، حبذا لو تجعل هذا الحديث شعارا لك. والله يا إخواني جعله بعض الناس شعارا لهم، فاغتنوا بعد فقر وعزوا بعد ذلة، وهم يقولون ذلك. ما هو هذا الحديث؟ روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح العبد وهمه الآخرة شتت الله شمله وجعل فقره، عفوا، إذا أصبح العبد وهمه الدنيا، أكرمكم الله وبارك فيكم، إذا أصبح العبد وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جرب هذا، جرب تصبح في الصباح يكون همك الآخرة، تصلي صلاة في أوقاتها، تدعو لله عز وجل، تغض بصرك ألا تقع في منكر، ودعك من الدنيا، ستأتيك الدنيا راغمة بفضل الله عز وجل. إذن الجانب الأول العقيدة الصحيحة، تطور هذه العقيدة. تطور خوفك من الله، تطور توكلك على الله عز وجل، تطور استعانتك بالله تبارك وتعالى. الجانب الثاني جانب العبادات. الحمد لله كلنا نعبد الله عز وجل، ولكن السؤال: هل عبادتك كعبادة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ تقول: من أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم رسول معصوم، لكنه بشر عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجب عليك أن تقتدي به، فهو القائل كما رواه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خاشعا، يصلي خاضعا، يدمع في الصلاة. ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس المقصود الركوع والسجود والحركات والهيئات فقط، صلوا كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحركات والهيئات وفي الخشوع والخضوع عليه الصلاة والسلام. هنا العبادات. ولذلك أنا أقول لإخواني، يعني لو أنك جئت بمتن في الفقه، في العبادات بس، ليس في الفقه كله بس، في العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات فقط الخمسة، وقرأت هذا المتن، مجرد قراءة، لا تحفظ شيء، مجرد قراءة. لماذا؟ لأنك لم تستطيع أن تعبد الله عز وجل عبادة صحيحة إلا على علم، وقد رزقك الله عز وجل القراءة والكتابة، وهي نعمة عليك ستسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو سألنا بعض إخواننا، سألنا سؤال الآن مثلا، سؤال: ما هي شروط الصلاة التسعة؟ شروط صحة الصلاة تسعة. بعضنا يقول: شرط، شرطين، ثلاثة، أربعة، والباقي. هل تعلم أن الإنسان قد يفقد شرط من هذه الشروط ولا تصح صلاته؟ دعك من شروط صحة الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة الثمانية؟ الإنسان قد تبطل صلاته بمبطل وهو لا يدري. أشياء بسيطة سهلة. أظن أنت لو جئت بمتن وشروط الصلاة تسعة وقرأتها بس، مجرد قراءة، ومبطلات الصلاة ثمانية. ولذلك أنا من حوالي، أعوذ بالله من قولي، أنا من حوالي يعني حوالي 7-8 سنوات كده عملت كتابا كده في الفقه كله، ضوابط ضوابط ضوابط كده سريعة، كنت عامله لي وأولادي نحفظه يعني، لكن للأسف الإخوة تداولوه وطبع 5 طبعات الآن. اسمه بداية المتفقه، بداية من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، 36 كتابا كتاب الفقه، لكن ضوابط بسيطة كده يعني: شروط صحة الصلاة تسعة بدون أدلة بدون شيء، مبطلات الصلاة ثمانية، مكروهات الصلاة 24 إلى آخره، شروط صحة البيع 5-7، أركان الزواج أو أركان صحة، شروط صحة الزواج 5، وأنت ماشي كده كل الحياة بسيطة بسيطة بسيطة. ليه؟ أنت ممكن في مجرد ما تقرأ جريدة تكون قرأت شيئا في العبادة، مجرد قراءة تصحح عبادتك. أنا أقول هذا لك أنت أيها الطالب العلم، فكيف أكرمك الله بزوجتك في البيت المشغولة في البيت والأشياء؟ لو سألنا هذا السؤال بأمك العجوز، أنت مسؤول عنها أمام الله. أنتم تحفظون الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كثيرا ما أجمع زوجتي وأولاده، أجلس يا أولاد شروط صحة الصلاة، وأكون راع لي، توضى يا ابن أمامي، اقرأ التشهد، اقرأ الفاتحة، اقرأ كذا. احنا حافظين وعارفين، أنا عارف حافظين وعارفين، لكن زيادة تأكيد لأنني سأسأل عنكم أمام الله عز وجل، لا مانع. يعني أكرمك الله مثلا زوجتي بتدي دروس من 10 سنوات، قول لها اجلس اقرأ التحيات والتشهد، إيه المانع؟ أنت ممكن تجيب زوجتك تقول أنا عين معايا كلية شريعة ومعاك، ماشي لا بأس، اقرأ التشهد، اقرأ التحيات، اقرأ الفاتحة. إخواني هذا أمر مهم جدا، حينما ننزل إلى الواقع ونسأل زوجاتنا وأمهاتنا سنرى أخطاء جسيمة. ونحن عنا سكت، صليت العصر الحمد لله، صليت المغرب الحمد لله، ابنك نفسه ابنك راح المدرسة صليت يا بني صليت، طب جيب ابنك اسأل اقرأ أمام التشهد، اقرأ أمام الفاتحة، ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، جربها جربها الأسبوع هذا. إذن العبادات صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ينبغي أن تتعلمها، بالذات الحج. بعض الناس قبل موسم الحج ينظر ويتصل بجميع الشركات التي والحملات التي تذهب الحج، هذه الحملة فيها مزايا كذا، وهذه الحملة فيها مزايا كذا، وهذه أرخص وهذه أغلى وهذه كذا وكذا، ولا يفكر مرة في أن يذهب إلى شيء يقول علمني فقه الحج. خلاص إحنا مع الحملة، الحملة تودينا يمين شمال ونحن معها، ونأتي في الحج فيسألون أسئلة عجيبة، وبعد الحج عليك دم وعليك دمين وعليك كذا وهذا، الله الله الله، ده أنت تركت واجبا وتركت. طب ليه؟ هل تعلم أن العلماء يقولون من أراد الحج وجب عليه، وجب عليه، اسمع الحتة دي، وجب عليه أن يستأجر رجلا يعلمه فقه الحج، يعطيه راتب كما تأخذ ولدك يأخذ درس خصوصي في الإنجليزي والرياضيات، وكتجيب تجيب واحد يعطيك درس خصوصي في درسين أو ثلاثة أربعة حتى تحفظ الحج حفظا، يحكي لك قصة الحج، تذهب إلى كذا وكذا وكذا وكذا، انتبه هذا ركن وهذا واجب وهذا لو كذا تتركه لأن هذا سن أو الأفضل تفعله، تفهم وتفهم مرة واثنين وثلاثة. يجب عليك تستأجر، شو تستأجر بالمال، لأن هذا فرض عين أصبح عليك فرضا، أما لو ليس لا تستطيع أن تحج ليس فرض عين عليك. هذا بالنسبة للعبادات. الجانب الثالث جانب المعاملات، وهذا يا إخواني جانب مهم جدا. هذا الجانب ماذا نعني بالمعاملات؟ نعني أمرين، نعني المعاملات المالية بالذات، ونعني المعاملات مع الناس، وهي ما يسميها العلماء بالأخلاق. كيف تبيع وتشتري على شرع الله؟ كيف تؤجر وتستأجر على شرع الله؟ معاملات. لو أنك ستدخل في شركة، ما الذي يحل هذه الشركة وما الذي يحرم؟ والتعلم بطريقتين، إما تتعلم فقه الشركات قبل الدخول في الشركات، وإما إذا وقعت لك مسألة قبل أن تدخل في شركة تتصل بأي شيخ، السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا أريد أن أشارك فلانا في معرض سيارات وكذا، ما الذي يحل وما الذي لا يحل؟ فلان جاء يستأجر بيت، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ هذه لا أحكام شرعية يا إخوان، هذا الذي استأجر البيت وأتلف بعض الأشياء هل هو يتحملها أم المالك يتحملها؟ أمور مهمة. أنت حينما تأتي بموظف يعمل عندك في محل أو بقال، وهو يبيع مثلا الأدوات المنزلية أو الأثاث المنزلي، فأنزل شيئا فوقع وانكسر منه، ما الذي يتحمل؟ من الذي يتحمل؟ العامل يتحمل ثمنه أم أنت تتحمل ثمنه؟ حكم شرعي، باب الضمان والإتلاف. وبسهولة تعرف الأشياء دي، ليست صعبة، مسألة سهلة جدا جدا. أنا لو أعقد الأمور أقول افتح كتاب منار السبيل، افتح كتاب الفقه الواضح، افتح كتاب فقه السنة، افتح كتاب الملخص الفقهي، أي كتاب من كتب الفقه واقرأ وتعال. المعاملات، يعني أذكر مرة في قناة الرحمة بين المغرب والعشاء يوم الاثنين عندي باب اسمه باب الآداب الإسلامي، حبيت يوم كده أقلب العنوان فقلت آداب المعاملات المالية، وطرحت سؤالا في معاملات الشركات وقلت شريكان دخل كل منهما بمائة ألف فصار رأس مال الشركة كم؟ 200 ألف. جميل. أحدهما غير متفرغ والآخر متفرغ، فقال له قم أنت بإدارة الشركة، قال سأقوم بإدارة الشركة ولكن أريد راتبا في مقابل الإدارة، قال لا بأس لك راتب في مقابل الإدارة مثلا 10,000 في الشهر، أو قلت 1,000 جنيه في الشهر أو 1,000 دينار أي شيء، 1,000 في الشهر. طيب 1,000 في الشهر، قال والباقي نقتسم الشركة، نقتسم المال، نقتسم الربح والخسارة على قدر المالين. السؤال أنا أسألكم الآن، هذه الصورة جائزة يا إخواني ولا لا؟ حتى ننتقل للسؤال، هذه جائزة؟ هذه إنسان دخل 100,000 و300,000 الربح عليهما والخسارة عليهما، لكنه سيأخذ راتبا في مقابل الإدارة. هذه جائزة ولا لا؟ جائزة أليس كذلك؟ طيب هذه الصورة بإجماع العلماء باطل. عندكم ما نشرب وأنا جاوبكم عليه ليه باطل أو ما الدليل؟ إن جبتوا ما نشرب أجاوب، ما جبتوش نسيب الجواب أنتم تجاوبوا، أو فضل الشيخ يجاوبكم عليه. طيب هذه الصورة باطلة، ليه باطلة؟ ليه باطلة يا إخواني؟ الصورة واضحة، هذا 100,000 وهذا 100,000. تعرف شك فيه؟ أيوة. لا أين الشك؟ إنسان أمين وإنسان محافظ وسيربح المال مثلا، وهو يأخذ كل شهر راتبا 1,000 1,000 1,000 1,000 والباقي، وهذه الرواتب نحسبها من مصاريف العمل، والباقي ننظر الربح يقتسمه الاثنين. كثير من الناس يظن أنها جائزة، ولو أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قلت فيها خلاف خذ بقول مثلا يوافق دليل، لا هذه المسألة فيها إجماع، إجماع على أنها باطلة. طيب أحسنت، جزاك الله جل ما خلاص نجاوبك. أولا ما الدليل على أنها باطلة، ثم بعد ذلك نشوف لماذا قال الفقهاء باطلة وما أقوالهم في ذلك وما تعليلهم، لأن احنا نريد أن نفهمها حتى بالعقل. أقول يا إخواني هذه معاملة بين المعاملات، اشتراط راتبا معينا باطل، واستدل العلماء بالإجماع الذي نقله ابن المنذر رحمه الله في باب المضاربة من كتاب الإجماع، قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معينة، دراهم معينة. القراض يعني المضاربة بلغة أهل الحجاز، والمضاربة بلغة أهل الشام ومصر. طيب على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما يعني أحد الشريكين لنفسه دراهم معينة، راتب معين يشترط كذا. وبعدين السؤال، لو جئنا برجل أجنبي يدير الشركة نعطيه راتب ولا لا نعطيه؟ نعطيه راتب. لماذا حل لهذا ولا يحل لهذا؟ أولا إجماع نحن نسلم به، لا نريد أن نصادم الإجماع، لكن نسأل الفقهاء لماذا كانت هذه الصورة محرمة لا تجوز. أولا ماذا نعطي هذا الرجل؟ شريك سيكون مدير، ماذا نعطيه؟ أحسنت، من قال نسبة؟ أحسنت بارك الله فيك. قال العلماء نعطيه نسبة مشاعة من الربح، نقول مثلا أنت مدير الشركة ولك ربح 10% والباقي نقسمه بيننا، لك ربح 20%، لك نسبة 5% حسب ما اتفقوا عليه. هب أننا سنعطيه 20%، جميل، اعتراض. ما هو الاعتراض؟ هب أن الشركة لم تربح، ماذا سيأخذ في مقابل تعبه؟ لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا. يعني 200,000 في نهاية السنة أصبحوا 200,000 كما هم. الأول الذي ليس مديرا خسر، لم يخسر شيئا، وهذا خسر تعب. ولو خسرت الشركة أصبحت 180,000، إذن خسرت كم؟ 20. الأول خسر 10,000 والثاني خسر 10,000 ومجهوده طوال العام. السؤال أليس هذا فيه ظلم للثاني؟ أنا أتساءل هذا السؤال، أليس في ظلم؟ الفقهاء قالوا لا ليس في ظلم. الحمد لله. فهمونا يا جماعة، نحن نسلم، ماشي نسلم للشرع لا نعترض، لكن نريد أن نفهمها عقل. قالوا ليس في ظلم يا جماعة، ليه؟ قالوا لأن هذا الرجل غرم صحيح أكثر من الأول، لكن لو ربحت الشركة لربح أكثر من الأول. هب أن هذه الشركة ربحت 100,000، صار رأس المال كم؟ صارت بالربح 300,000 يعني ربح 100,000 جميل، سنخرج 20% يعني كم؟ 20,000 للمدير وتبقى 80، نعطي هذا 40 وهذا 40 جميل. إذن الأول ربح 40,000 والثاني ربح كم؟ 60,000. إذن الثاني ربح أكثر من الأول، فإذا خسرت فالثاني يخسر أكثر من الأول. الذي يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثير. ما الدليل يا جماعة على هذا؟ نريد دليلا، دعك من العقل، نحن سلمنا لكم من أجل الأدلة. قالوا عندنا دليل واضح، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج وما معنى الضمان؟ الخراج أي الربح، والضمان أي الخسارة، أي أن الذي يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثير. صلى الله عليك يا رسول الله. هذه مسألة بين المسائل. السؤال الآن، لو أن إنسانا تعامل بهذه المعاملة، تعامل بهذه المعاملة، اثنان دخل في شركة، واحد أخذ مرتب والثاني راد وبدأ يأخذ مرتب، تعال نرى الآثار المترتبة على هذه المخالفة الشرعية. يقول العلماء هذا الراتب الذي يأخذه سحتا وحراما، عجيب، ويطعم أولاده سحتا وحراما، جاهل لا يعرف، لماذا لم يسأل قبل أن يدخل في الشركة ما الذي يحل لي وما الذي يحرم علي؟ فرط المسكين. إذن هذه المسألة يترتب عليها حكم شرعي مهم جدا. ودعك من هذا، هناك مسائل في الشركات، مسائل في البيوع، في المعاملات، في الإجارة، في الحوالة، في الكفالة، أشياء كثيرة جدا. يعني بعض الناس مثلا يذهب الآن، لكن هذه مسألة مختلف فيها، يعني يريد أن يحول إلى بلده مالا، معاه 1,000 دينار كويتي، يريد أن يحولها إلى مصر أو السودان أو تركيا أو أي بلد. خذ 1,000 دينار كويتي بكم مثلا؟ 10,000 جنيه سوداني مثلا. يقول خذ 10,000 وحولها سوداني في السودان، يحولها 10,000. اختلف العلماء، لهذا قبض ولا ليس قبض؟ بعض العلم قال قبضا، وبعض العلماء قالوا لا، هذا الشيخ ابن عثيمين وقف وقال لا، هذا ليس قبض. الحوالة المعروفة في كتب الفقهاء باسم السفتجة أن يحول المال ويأخذ أجرة. يقول خذ هذه 1,000 دينار كويتي، حولها 1,000 دينار كويتي وخذ مثلا 5 دنانير أجرة. هذه الحوالة المعروفة، لكن حوالة مع صرف لابد من القبض. كيف؟ خذ 1,000 دينار غيرها لي جنيهات سودانية، هذه 10,000 جنيه سوداني مثلا، هات 10,000، قبضها، تفضل حول لي هذا إلى السودان، قبض. والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب، يدا بيد مثلا بمثل، لابد من التقابض في المجلس. وأمثلة ذلك كثيرة لا نريد أن نستطرب فيه. فأقول في المعاملات يا إخواني لابد أن نسأل، كل خطوة في الحياة فيها حكم شرعي، كل خطوة فيها حكم شرعي. لا تقول ما دخل الإسلام بالشركات وما دخل الإسلام بإجارة البيوت، فيها أحكام شرعية، أحكام شرعية، فلا بد أن تسأل. ننتقل من المعاملات، قلنا المعاملات المالية القسم الأول، والقسم الثاني المعاملات بين الناس، معاملة الزوجة، معاملة الأولاد، معاملة الجيران، معاملة الأرحام، كل هذه الأشياء أنتم تعرفونها جيدا، لكن لا بد من تطوير الذات فيها. أعني بتطوير الذات معرفة الأحكام الشرعية الغائبة عنك، وتحاول تطور نفسك، تطوير الذات. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، الجانب الإيماني. والجانب الإيماني مهم جدا. الجانب الإيماني هذا هو الذي يجعلك تحسن علاقتك بربك وتحسن علاقتك بالخالق، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هو الاستقامة على شرع الله. انتبه، الذي يجهل أحكاما كثيرا لا يستطيع أن يستقيم وإن حاول، يعني أعرف مثلا أناس يصلي الفجر ويبكي ويقيم الليل ويبكي ويخرج يأكل حراما هو لا يدري. ليه؟ لأنه يجهل هذا البيع والشراء الحرام، فيبيع ويشتري بطريقة معينة ويأكل حرام والعياذ بالله. وقرأت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يتنبأ به بأنه سيحدث، يعني أظن والله أعلم أننا في هذا الزمان. الحديث صحيح، رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. قلت: ما يبالي المرء ما أخذ منه من ماذا؟ من الزمان أم من المال أم من ماذا؟ فبدأت أجمع طرق الحديث لأعرف ما المقصود بكلمة منه، فتبين لي أن المقصود بكلمة منه يعني من المال، بدليل رواية النساء كما تعلم رواية الحديث يفسر بعضها بعض. في رواية النساء: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل ما أصاب من المال أمن الحلال أم من الحرام. اتضح الإشكال؟ خلاص زال الإشكال الحمد لله. ما يبالي، المهم المكسب الكثير فقط، حلال حرام لا يبالي. نسأل الله أن يغنينا وإياكم بالحلال، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. تعالوا إلى الجانب الإيماني. الجانب الإيماني هذا مهم جدا، وأنا أقول لك طور الذات، يعني حاول أن تقترب إلى الله. نأتي مثلا إلى القرآن الكريم. بعضنا حافظ مثلا في الابتدائية أو الإعدادية مثلا الثانوية المتوسطة مثلا حفظ جزئين ثلاثة، خلاص هو يصلي بالجزء أو الجزئين وانتهى، لا يفكر أن يطور نفسه ويحفظ آية جديدة. لماذا لا تطور نفسك يا أخي؟ احفظ، يا أحفظ كيف أحفظ؟ أنا عندي 40 سنة 50 سنة، خلاص حفظ هذا كان قديما. لا يا إخوان، أنت لو استعنت بالله عز وجل وبدأت في تطوير نفسك لوفقك الله عز وجل. وأنا سأذكر لكم واقعة حدثت في بلدنا لتعرف أنه ليس هناك شيء مستحيل أبدا. إحدى الأخوات الكريمات عندنا في المسجد، عندنا مسجد الرجال فوق والدور الأسفل كله مسجد للنساء، والقرية معظمها ناس طيبين جدا يصلون، والرجل الكبير تجد جالس في المسجد يقرأ القرآن من العصر للمغرب. وعندنا في مصر يعني المشاغل قليلة شيء، لا سيما في القرى، نحن أبناء قرى وأرياف تساوي البدو عندكم هنا، يعني عند ولد موظف ولا ولدين وخلاص جالسين في أسرة وعايشين الحمد لله، يرضون بالقليل. والكبير في السن هذا: يا أبي لا تفعل شيء، يتفرغ للعبادة والطاعة. كذلك النساء في البيوت، إذا تزوج ابنها وجاءت امرأة تخدمها، طبعا ما في عندنا خادم ولا شيء، المرأة التي تخدم زوجها، تأتي بنتها تخدمها، زوجة بنتها تخدمها أو زوجة ابنها، خلاص تصلي المغرب وتجلس من المغرب العشاء كل يوم في المسجد مع الأخوات وهكذا. فجاءت إحدى الأخوات الكريمات وجمعت الأمهات الكبيرات في السن الأميات وقالت: لكنا حق علي أنتن تصلين معنا، ولكن لا ندري تقرأ الفاتحة صح أم خطأ، تقرأ التشهد صح أم خطأ، تعالوا تعالين اجلس. جلس: يا خالتي فلانة، يقول الكبير عندها خالتي فلانة، اقرأ الفاتحة. تقرأ الفاتحة تخطئ فيها وهي تصلي منذ زمن 50 سنة وخمسة وخمسين سنة وستين سنة وخمسة وستين سنة. اقرأ التشهد تخطئ، اقرأ الفاتحة تخطئ. قالت لهم: لا لا، نبدأ من البداية، نبدأ من البداية، نجتمع ونقرأ الفاتحة سويا حتى نحفظها حفظا جيدا. أميات قالت: أنا سأقول وأنتن ترددن خلف. بدأنا يرددن خلفها يرددن خلفها، وقالت لهم: تأتوا بشريط المصحف المعلم في البيت تضعوه في المسجل، تضعناه في المسجل وتردد خلف التسجيل. وبدأ حفظوا التحيات، حفظنا التحيات وحفظنا التشهد، عفوا الفاتحة، وحفظنا ثلاث سور. جاءت حفظ كنا ثلاث سور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تصحين بهن صلاتكم. وفعلا حفظنا التحية بنفس الطريقة، يذهبنا للبيت ترديد ويرجعنا يسمعنا. فذقنا حلاوة القرآن. كملي معنا أكملي. فأكملت معهن وكانت المفاجأة حفظنا جزء عما كاملا. كفاية لا كملنا مع كملي معنا كملت معهن حفظنا جزء تبارك كاملا جزء قد سمع كاملا. وبعد مدة قال لي الأهل نريد أن نوزع بعض الجوائز على الأمهات الكريمات اللائي حفظنا قسطا من القرآن الكريم. لا بأس. اختبار عقد اختبار لهن والفائزات وبدأنا نوزع الجوائز في المسجد فوق وابن هذا يأتي وزوج هذا يأتي الكل ولي الأمر يأتي يأخذ الجائز. وكانت المفاجأة الأولى 62 سنة تحفظ 18 جزءا من كتاب الله. الثانية 55 سنة تحفظ 15 جزءا من كتاب الله. والثالثة والرابعة إلى آخر. ومن حوالي أكثر من 3 أشهر والأولى تقول للأهل ادعي لي باقي لي صورة واحدة فقط صورة البقر ادعي لي ألا أموت حتى أختم القرآن ادعي لي ألا أموت حتى أختم القرآن. وأخيرا بشرتني زوجتي بفضل الله أن هذه المرأة ختمت القرآن الكريم كامل. قالت لها يا خالتو كيف تحفظي؟ قالت يا ابنتي الأولاد والأطفال حولي أطلع فوق السطوح لأحفظ حتى لا أنشغل بالأولاد كيف تحافظين على ما حفظتي ولا أضعي؟ قالت والله يا ابنتي أنا لا أنام كل ليلة حتى أصلي بجزء من حفظي حتى لا يضيع مني بعد العشاء. السؤال أمية وامرأة 60 سنة وطورت نفسها وطورت ذاتها أنت شاب 40 سنة 50 سنة ورجل فيك من الهمة والعزيمة ما ليس في النساء هل تعلم أنك إن بدأت ستصل ولا بد لأن الله عز وجل بيّن هذا في كتابه وأكده مؤكدين اثنين فقال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاهدت نفسك في ذات الله طورك الله عز وجل وهداك إلى ما ترنو إليه هداك إلى الإحسان. وانظر وتأمل كلمة لنهدينهم رب العزة تبارك وتعالى لم يقل والذين جاهدوا فينا سنهديهم لا قال لا واللام حرف توكيد ونصب هذا المؤكد الأول لم يقل لنهديهم قال لنهدين والنون للتوكيد إذا وكد باللام والنون أكد الهداية بمؤكدين أي أن من جاهد نفسه في ذات الله لا بد أن يصل إلى طريق الهداية أكيدا لأن الله عز وجل سيهديه ولا بد. تطوير الذات طور نفسك في قيام الليل ابدأ يا أخي بركعتين بعد العشاء لا تقول سأقوم قبل الفجر لا طيب بعد العشاء صلي ركعتين صلي 4 ركعات بقصر السور إذا استيقظت قبل الفجر أكمل 11 ركعة 11 ركعة وإذا نمت ولم تستيقظ إلا على الفجر خلاص فأنت قد أقمت الليل وأخذت أجره. طور نفسك في قيام الليل طور نفسك في صلاة الجماعة طور نفسك في المحافظة على صلاة الفجر طور نفسك في المحافظة على أذكار الصباح والمساء طور نفسك في غض البصر طور نفسك في حفظ اللسان طور نفسك إيمانيا مع الله عز وجل. وأنا آسف إن أطلت عليكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قو إيماننا اللهم قو إيماننا اللهم قو إيماننا وأعلي يقيننا. اللهم أصلح أبناءنا اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم حفظنا القرآن اللهم حفظنا القرآن اللهم حفظنا القرآن واجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله نورا لنا في قبورنا واجعله نورا لنا في قبورنا واجعله نورا لنا على الصراط. آمين آمين وصلى الله على محمد وآله.